بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا التي نتذوق فيها معلقة امرئ القيس، ونحن لازلنا في أثناء الفصل قبل الأخير، الفصل الذي تحدث فيه عن صيده بالفرس، فوصف الفرس ووصف قوته وأعطاه من الأوصاف ما تميز به هذا الشاعر عن سائر الشعراء، أعطاه من الأوصاف ما تميز به هذا الشاعر عن سائر الشعراء في قضية وصف الخيل، حينما قال: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل، على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل، له أيطلا ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظل، وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل. إلى هنا وقفنا في الشرح، إلى هنا وقفنا في التذوق والشرح. وأما اليوم فنستوفي هذا الفصل حينما قال: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. وأريد هنا أن أنبه إلى شيء، هو أن وقوفنا، وذكرت هذا بالأمس بمحاضرة الأمس ولكن للتذكير، أن وقوفنا على فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل لم يكن وقوفا اعتباطيا، لم يكن يعني لمجرد انتهاء المحاضرة أو وقت المحاضرة أو كذا، لا، الكلام على الفرس إلى هذه النقطة هو وصف لذات الفرس، حينما قال: وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي. كل الأبيات التي قبل ذلك، يعني هذا البيت يفصل بين جزئين في هذا الفصل، بين نمطين من الكلام، كل ما سبق من الكلام إنما يتكلم على الفرس من حيث كونه فرسا، يتكلم عليه في ذاته في صفاته هو، من حيث هو نعم، من حيث قوته، من حيث سرعته، كجلمود صخر حطه السيل من علي، مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كل هذا كلام على الفرس. بعد ذلك ما الذي فعله هذا الفرس الذي أحضر صورته في ذهنك؟ العمل هنا، زمن العمل يبدأ من قوله فعن لنا سرب، حينما قال في ثمانية أبيات: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل، فعاد عداء بين ثون ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوسل. هذه أربعة أبيات ذكر فيها عملية الصيد، ثم ذكر في بيت واحد ما نتج أو ما أثمرت عنه عملية الصيد، فقال ماذا قال؟ قال: وبات طهاة اللحم من بين ممضج صفيف شواء أو قدير معجلي، من جهة الثمرة التي بنيت على عملية الصيد المذكورة في أربعة أبيات. ثم بعد ذلك توابع ذلك يقول: ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، رجع مرة أخرى إلى الحصان، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. تلاحظون هنا أن الحصان هو محور الحديث، وهذا لابد له دلالته حتى تفهم القصيدة، وحتى تفهم لماذا ما الذي كان في نفسه حين قال هذه القصيدة. تلاحظ أنه لم يذكر تفاصيل عملية الصيد، مع أنه ذكرها في غيرها من شعره، في غيره من هذا يعني في غير هذه القصيدة من الشعر ذكر عملية الصيد، فصلها نوعا وصورها لك. أما هنا فلم يصورها، لأنه قال لك في البداية قيد الأوابد، هو يريد أن يصف لك الحصان على أنه بأنه قيد الأوابد فقط، وبالتالي يريد أن يقول لك هو حصان قوي جدا، هو قيد الأوابد فقط. وحينما ذكر لماذا؟ طيب، وحينما ذكر أنه صاد ماذا قال؟ قال فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل فقط. ثم وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، أو وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. نعم، فبنى الكلام على بنى على صفة الفرس، وذكر أصحابه وهم يأكلون، أو وهم لا ليس وهم يأكلون، ذكره وهم يعدون الطعام فقط في الأول، هكذا فقط، وليس هم يأكلون، بخلاف الكلام في العذارى ذكرهن وهن يأكلون، حينما قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. أنت لابد أن تقف على هذه الفروق، وأن تحاول لابد أن تحاول التعليل لماذا وما الذي كان في نفس هذا الشاعر. وإذا قرأت في غيرها، في غير هذه القصيدة من شعره تفصيلا لشيء أجمله هنا، فانظر لماذا فصل هناك ولماذا لم يفصل هنا. ولهذا قلت لكم أستغرب جدا ممن يقول إن هذه القصيدة قالها في أيام لهوه وشبابه وكذا، كل ما في هذه القصيدة يخدم قضية الذكرى، يبتعد عن الاستمتاع بالتفصيل، يبتعد عن الاستمتاع بالتفصيل. وحتى في الفصول التي فيها شوب متعة بالذكرى، حينما يتلبس بالذكرى الحسنة، فإنه يختصرها ليقول لك هكذا كان الأمر. تلاحظون هذا، لا يفصل في قضية الصيد، لا يبين بطولة الفرس في الصيد، إنما يصف لك الفرس في وصف طويل الذي عشنا معه في المحاضرة الماضية، وسنعيش معه اليوم أيضا إن شاء الله، يصفها لك. وفي عملية الصيد حتى في عملية الصيد لم يذكر لك تفصيل الصيد، الصيد كله لخص في ماذا؟ حتى هذه الأبيات التي في الصيد، حتى هذه الأبيات في الصيد هي في وصف الفرس، فعن لنا سرب، حتى هي مشوبة بأشياء أخرى سنتعرض لها، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيل، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوسلي فقط، وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل. وبذلك ينتهي فصل الحصان. فالكلام كله في وصف جودة الحصان، وحتى في عملية الصيد لخصها. فابحث عن هذا، وإذا وجدت اختلافا بين هذه القصيدة وبين غيره من شعره في تفصيل هذه الأمور، فابحث عن السبب، لماذا كان كذلك في هذه القصيدة. نعم، وتلاحظ نفس الشيء، انتبه، نفس الشيء في بيضة الخدر. في بيضة الخدر وصفها وصفا بارعا، وصفها هي، لم يذكر من لهوه بها إلا هات نوليني، وأيضا لم يقصد بها المتعة، وإنما قصد بها بيان ماذا؟ بيان ما يقتدر عليه، وبيان سلطته عليها، على هذه البنت الملوك التي وصفها، التي لا تكون إلا ابنة ملوك أصلا. يبين سلطته عليها وسيطرته عليها. انظر إلى تكرار هذا الفعل، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي، هو ثابت مكانه، هي التي تتمايل عليه بعد أمره لها هاتي نوليني. تخيل هذه الصورة، هاتي نوليني تمايلت علي، يعني صارت كالشجرة التي تميلها الريح هكذا تمايلت علي. ثم قال هضيم الكشح ري المخلخلي. نعم، فانظر مع أنه هذا الكلام هو يشير إلى وجود لهو بها، وهو صرح بهذا، ولكن لم يفصل اللهو، هو لا يريد اللهو، فصل شيئا من اللهو مع أخرى، مع سلمى في القصيدة اللامية الثانية في الديوان التي أولها ألعم صباحا أيها الطلل البالي، فصل نوعا هناك، لم يفصل هنا، لم يذكر إلا إذا قلت هاتي نوليني، هذا فقط. حتى انتبهوا، حتى لم يصف، اقفوا على هذه الحقيقة، لم يصف محاسنها حينما جاءها وقد نضت ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، وكان هذا أجود ما يكون من وصف المحاسن والمفاتن، المرأة معه عارية، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. طيب أين وصفك لها؟ لا، هي قالت بعد ذلك في لحظتها، فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. طيب أين وصفك لجسدها؟ خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. ثم وصفها وصفا هو أقرب إلى أن يكون عفيفا، وعند الحصان أخذ في وصف الحصان، انتبهوا، عند الحصان أخذ في وصف الحصان ولم يبين ما فعله بالحصان الذي هذه صفته، تفصيل عملية الصيد لم يقف عليه. إذن القصيدة هذه يميل فيها إلى وصف الأشياء لرسالة يريد أن يصل بها إليك، أو أن يصل بك إليها، عنده رسالة، عنده معنى، عنده فكرة معينة. فامتطى قضية الوصف، امتطى الوصف، وصف الأشياء لتتخيل أنت المعاني التي يريد أن يصل إليك بها، أو يصل بها إليك. نعم. قال وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. كان توقفنا عند هذا البيت في الأمس، ولكن تأمل قوله وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. إذن في بات الثانية هو يحتفي أيضا بما بعده، وبات بعيني قائما غير مرسلي، يعني وبات تحت رعايتي، وبات تحت عنايتي وكذا، أو وبات تحت عيني أنا أنظر إليه. وهذا ما أرجحه خلافا للدكتور أبي موسى. الدكتور أبو موسى يقول وبات بعيني قائما غير مرسلي، هذا من باب قوله تعالى فاصنع الفلك بأعيننا. نعم، فيقول هذا من هذا الباب، من باب الرعاية والعناية وكذا، يعني بت أرعاه وأقدم له طعامه وأنظف جسده وكذا وأرجله وما إلى ذلك. لكن الأوقع عندي في الحقيقة أنه بات بعينه، يعني بات تحت عينه، تحت نظره. وهذا يتوافق عندي أو يلتحم عندي طبعا خلافا، يعني غير أن ذلك أيضا أوفق أشعره أوفق لحب امرئ القيس للفرس ولوصفه له وكذا وكذا، ولطبيعة عين امرئ القيس التي تستلهم المعاني والجمال من الأشياء المحسوسة. يعني علاوة على هذا لا، يعني أيضا أشعره يتوافق حتى مع قوله بعد ذلك ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. تشعر أن امرأ القيس له مذهب في تذوق الجمال بالعين. فأنا أشعر أكثر هنا وهو يقول وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي. أشعر أن هذا يتناسب أكثر مع حفاوته بهذا الفرس. نعم. وتكراره لكلمة وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني يدل على أنه يحتفي بهذا الشيء الثاني، وهو أنه بات بعينه، أن يكون تحت عينه. ولا يمتنع هنا أن يجتمع حبه لهذا الفرس وحبه وتأمله لجماله، وهذا فيه إشارة. وبات بعيني، كلمة بعيني، انظروا دخول هذا الحرف بالعين، بعيني. نعم، لا يمتنع أن يجتمع ذلك المعنى مع كونه بعينه، يعني لترقب ماذا؟ لترقب الأسراب ولترقب الصيد. وبات بعيني غير قائما غير مرسلي، وانظر إلى كلمة قائما، يعني هو واقف، لم ينم، لم يرتاح مثلا، لم ينم، لا، ليس شيئا من ذلك. وبات بعيني قائما غير مرسلي، ويتناسب أيضا يعني قوله مع قوله قائما ومع قوله كذلك ماذا؟ وبات عليه سرجه ولجامه، عليه سرجه ولجامه. وبات بعيني قائما يعني جاهزا، أقرب حال إلى الجري. قائما غير مرسلي، لم يبتعد عني، هو تحت عيني. ولا يمتنع ذلك أن يجتمع مع الجمال، وأنه يحتاج إلى أن يكون تحت عينه يتأمله، وإلا فهو لا يضعه تحت عينه فقط للارتقاب، فقط هكذا دون أن يتأمل جماله، وهذا لا نتخيله. وهذا كله ينسجم مع هذا المعنى، أنه كان بعينه يعني تحت عينه تحت نظره، كله ينسجم بماذا؟ ينسجم بهذا التفرد الذي تفرده امرؤ القيس مع هذا الفرس في القصيدة. تشعر هو والفرس فقط في القصيدة، في هذا الفصل كله هو والفرس فقط، وعند بيضة الخدر هو والحصان فقط، هو بيضة الخدر فقط، وعند العذارة وعنيزة هو والعذارة وعنيزة فقط، هو والعذارة وعنيزة فقط. متى كان معه أصحاب؟ لما وقف وبكى وأوقف واستبكى فقط، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي فقط. بعد ذلك في كل ذكراه السابقة كان وحده، وفي هم الليل كان وحده. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له، أنا الذي قلت له، لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. ومع فاطمة هو وفاطمة فقط، أفاطمة مهلا بعض هذا التذلل. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي أنا أيضا، انظر، أغرك مني أنا ما رأيتيه مني، أغرك هذا يعني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. فترى هو والشيء، هو وما يصفه فقط. روحه غريبة، هذا الشاعر روحه غريبة، يفقد قضية المجتمع والأصحاب تماما من الشعر. فقط هم يقولون له لا تهلك أسا وتجملي، وبعد ذلك هو وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل يطعمهم. وبعد ذلك هو يقودهم ويحدثهم أيضا في الفصل الأخير، أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي. لم يحدث حوار بينه وبين أصحابه مطلقا، إلا في الأول فقط لا تهلك أسا وتجملي. وتلاحظون لم يجبهم، لم يقل قلت لهم أو كذا، لا، لم يجب، إنه يحدث الجمادات أكثر، ويحدث بيضة الخدر ويحدث فاطمة. تحدث الليل. ها؟ لم يجبهم بل قال ماذا؟ وإن شفائي عبرة إن سفحتها. وهل عند رسم دارس من معولي؟ هو يحدثك أنت، يتحدث في القصيدة. لم يجبهم وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي. واضح؟ فهو واضح أنه الأصحاب عنده حتى لا يحاورهم، ذاته هي محور شعره. هذا الرجل كان ملكا وكان من سلالة ملوك، وكان لا يتخيل إلا أن يعيش ملكا ولو تخلت عنه الدنيا كلها كلها، فلن يكون ملكا أو يموت. وقد وقع نوع من التخلي عنه يدل، يعني بعض شعره يدل على ذلك. نعم، يقول أسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر. ويقول كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. كذلك جدي يعني كذلك حظي، كذلك نصيبي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. نعم، القصيدة ذاتية مغرقة في الذاتية، لابد أن تشعر بجنسية هذه القصيدة، أن تشعر بهوية هذه القصيدة، أن تشعر بروح هذه القصيدة، أن تشعر بالدماء التي تسير في عروق هذه القصيدة. قال فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. أريدك أولا أن تنتبه إلى الفاءات في الأبيات الأربعة التي في وصف عملية الصيد. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرن كالجذع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل، فعادا عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. وبعد ذلك قال وظل طهاة اللحم من بين منضج بالواو، بالواو على رواية الأصمعي، وإلا ففي روايات بالفاء لتفيد التعقيب أيضا. فهذا يجعل لك القصة واحدة، هذه الفاءات التي تربط لك المعاني، تربط لك الفصول، فصول الأحداث، تجعل لك الأحداث متعاقبة، صورا متعاقبة. قال فعن لنا، عن لنا يعني اعترضنا، ظهر لنا، ظهر لنا. فعن لنا سرب، السرب هو القطيع، القطيع من بقر الوحش أو المجموعة والطائفة حتى من النساء. فانظروا إلى أنه عبر بالسرب ولم يعبر بماذا، لأنه سيقلب الموازين الآن، سيحول هذا السرب إلى شيء آخر، هذا القطيع سيحوله إلى شيء آخر. وكأنه ترك كلمة القطيع كما يقول الدكتور أبو موسى، كأنه ترك كلمة القطيع حتى يذهب ينتقل بها إلى شيء آخر حينما حولها إلى العذارة. فعن لنا سرب كأن نعاجه، النعاج هي الإناث، الإناث من الظباء، وبقر الوحش الظباء هي أو المها العربية، المها العربي هي بقر الوحش عند العرب حينما يقول وحشية، وحينما يقول الثور هو ذكرها. الصور عندكم وضعتها لكم، هذه الكائنات البيضاء الموشاة بالسواد في وجوهها وذيلها وأرجلها، تجدون السواد، هي بيضاء وتجدون السواد في رجولها وفي ذيلها وفي وجوهها، في وجوهها وأرجلها وذيلها. نعم، هذا البقر الوحشي عند العرب، هذا هو البقر الوحشي. فحينما يصف المرأة بالبقرة الوحشية الرشيقة أو كذا أو كذا، لا يقصد ماذا؟ لا يقصد البقرة التي نعرفها في مصر تلك السمين الضخمة، لا يقصد هذه البقرة، وإنما يقصد ما نقصده نحن بالظبية، بالظباء. نعم، يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. عذارى دوار، عذارى يعني من قبيلة دوار أو من مكان. ها؟ نعم، يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه، هو يرى نعاجه ماذا؟ كأن نعاجه عذارى، عذار دوار في الملاء المذيل. يعني حينما يطفن بالبيت أو يطفن بدوار على حسب ما يقال في هذا المعنى، فهو يرى هذه النعاج كأنها عذار دوار في الملاء المذيل أو في ملاء مذيل. عذار دوار في الملاء المذيل. ما هو الملاء المذيل؟ يعني يلتحفنا الملاء، ومذيل يعني له ذيل، له بقايا تزحف على الأرض. هذا يذكركم بصورة أخرى ذكرها أيضا في نفس الجنس. هذا يذكركم بشيء آخر. إذا كانت القصيدة تسري في عروقكم الآن وتنفعلون معها ستذكرون هذه الصورة. ذيل مرت مرحل، نعم هذا هو. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحل. فهذه الصورة مرتبطة في ذهن امرئ القيس بالعذارة. هذه الصورة مرتبطة. هو رأى هذا القطيع وشبهه بعذارة دوار وأغرق في هذا الوصف. أغرق في هذا الوصف، وجدهن يتبخترن، وجدهن يتدللن، وجدهن يتميلن في مشيتهن، فقال كأنهن عذار دوار في ملاء مذيل أو في الملاء المذيل. فالصورة هذه في ذهن امرئ القيس، انظر إليه كيف حول ثرب البقر. انتبهوا لأن هذا التشبيه هنا يدل على نفسية هذا الشاعر، لأننا سنضمه إلى غيره من التشبيهات التي استعملها، وسنرى ما هي الصور التي يستحضر منها امرؤ القيس الأمور التي يشبه بها. انتبه إلى هذا، عنده مخزن للصور، عنده مخزن للصور. انظر إلى مستوى هذه الصور، انظر إلى مصدر هذه الصور. يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه، كأن إناثه، وذكر إناثه فقط، النعاج عن الإناث وليس النعاج عن الأنثى الخروف كما قلت، لا النعجة عندنا، لا النعاج عن الإناث، إناث الظباء، ويقولون النعاج في الإناث من كل هذه الفصائل. نعم. فيقول فعن لنا سرب كأن نعاجه، نعاجه فقط وليس الثيران، لا نعاجه، كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل. إذن هو رأى القطيع ورأى نعاجه، والنعاج هن الأكثر، الإناث تكون الأكثر في هذا السرب أو القطيع. فهو ورأى النعاج، والنعاج عادة تكون مؤخرة بخلاف الهاديات. الهاديات تكون من الذكور والإناث، نعم، ولكن أكثرها من الذكور ومن الإناث المسنة أيضا. انتبهوا، من الإناث المسنة الكبيرة القوية التي تشارك الذكور في قيادة هذا السرب أو القطيع. يقول فعن لنا سرب، يعني فاجأنا، اعترضنا، ظهر لنا فجأة. وكلمة عن لنا تدلك على ماذا؟ تدلك على أنه كان في انتظار إلى هذا الأمر، ولكن وقع منه نوع هذا قد فاجأه، هذا القطيع قد فاجأه. فعن لنا، وإلا فلو أنه غير مهتم فيعن له أشياء كثيرة، أي شيء يعن له، لكن فعن لنا سرب، فجأنا سرب. إذن هو ينتظره، حينما قال وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل، هو يتأهب. هذا هو السكون الذي يسبق العاصفة. البيت هذا ساكن وهادئ، وبات عليه سرجه، فيه بات مرتين، ذكر بات مرتين، وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. ماذا تفعل العذارى في عقل هذا الرجل؟ ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل. مرة أخرى، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقز المفتل. ثم اختار عذراء معينة مميزة منهن. ويوم دخلت الخدر، خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي. وبيضة الخدر واضح من الحوار أنها عذراء، وفاطمة يتضح كذلك من روح الكلام أنها عذراء، ها؟ ومعاني امرئ القيس عذراء، معاني امرئ القيس عذراء. لم يله مع غير العذراء إلا مع واحدة التي ذكرها متبجحا لمن؟ لعنيزة. فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحولي. وهذا المعنى لا أقول إنه مجرد من كل جمال، أنا أشعر وأربل أتيقن أن امرأ القيس أراد أن يضع فيه القبح، هو وضع فيه القبح وضعا، المعنى قبيح، هو أراد أن يقول لها شيء واحد فقط. حتى هذه التي لا ترغب في الرجال، التي هي حامل ومرضع، يعني لها زوج وحامل ومرضع، حتى هذه وينبغي طفلها يشغلها عنا وحملها يؤلمها ويشغلها عنا، حتى هذه، فإذا كانت هذه لا تقوى على أن تخرج عني أو أن تخرج من تحتي، فما بالك بك أنت يا عذراء؟ فلا تقاومي. فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل، يعني ومثلي لا يبعد، فمثلك حبلى قد طلقت ومرضعا. نعم. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل. انظر إلى التشبيه القادم. فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، أو بجيد معم في العشيرة مخولي. انظر. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. الجزع المفصل، ما هو الجزع أولا؟ الجزع هو الخرز، الأحجار السوداء المجزعة، يعني المقطعة بخطوط، هذا هو. حينما نقول الخرز، ليس الخرز هو البلاستيك، هم لا يعرفون البلاستيك. الخرز هو نوع من الأحجار الكريمة السوداء، ويسمى الجزع لأنه يجزع، يعني مموه، يجزع يعني يقطع بخطوط، كالرخام. الرخام مجزع، صح؟ يعني مقطع بخطوط هكذا كالخرائط. فهذا كذلك نوع من الأحجار الكريمة، أسود، يقولون هذا الخرز. الخرز الآن غير خرز قديم، خرز الآن ممكن يكون من البلاستيك، يعني البلاستيك أو الميلامين أو الخزف، خرز لا، هذا الخرز من الأحجار الكريمة السوداء المجزعة ببياض، هذا هو الجزع. والمفصل بينه، ما معناه المفصل بينه؟ يعني المفصول فيما بينه باللؤلؤ. وضعت لكم صورة هذا العقد، وضعت لكم صورة هذا العقد، حبة وحبة، أو حبتان وحبتان، وهكذا. فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. يقول هذا القطيع شعر بنا، هذا القطيع شعر بنا، فانطلق يجري، فصنع هذه الهيئة، وكأنه يريد أن يقول إن هذا القطيع أو إن هذا السرب الذي هو كعذارى دوار في الملاء المديل أخذ شكلا آخر وأخذ رونقا آخر. ما هو هذا الرونق الآخر؟ ما هو هذا الرونق الآخر؟ أنه فيه بياض وسواد، إما أن بعض الأبقار سوداء وبعضها بيضاء، وإما أنه يقصد تلك القطع السوداء التي في كل بقرة بيضاء، وهذا يعني أوفق للواقع، لعله هو الصواب أن هناك أن هذه الأبقار فيها سواد. فحينما جرت أمامه هكذا أخذت هيئة العقد الذي هو جزع مفصل بينه بماذا؟ باللؤلؤ. وكأن هذا القطيع لما انصرف يجري هكذا كأنه صنع شكلا هلاليا أو شكلا مستديرا أو هكذا، ويربطه من الأمام الهاديات، رأسه وهو يجري إلى الأمام رأس هذا القطيع الهاديات، وعن يمين الهاديات وعن شمال الهاديات يوجد ماذا؟ يوجد التبع، الجواحر يعني الأتباع التي تمشي وراءهم، بقية القطيع سائر السرد الذي يحميه أو الذي يوجهه الهاديات. فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. أدبرنا وهيئتهن كهذا الجزع المفصل بينه، كهذا العقد المصنوع من الخرز الأسود المفصل بينه باللؤلؤ، وهو في جيدي يعني في عنقي معم بالعشيرة مخولي، في عنق شاب أو في عنق طفل صغير أو في عنق شخص، هذا الشخص كريم الأبوين يعني كريم الأبواب، كريم كريم الأخوال. حينما يقول معم يعني تم اختيار أعمامه له، وتم اختيار أخواله، فهو معم ومخول، يعني تم انتقاء أعمامه وتم انتقاء أخواله. كيف يتم انتقاء أخواله وانتقاء أعمامه؟ حينما يكون أبوه كريما وأمه كريمة، أبوه من حسب ونسب وشرف وأمه من حسب ونسب وشرف، فهو شريف في أخواله وشريف في أعمامه. هذا الشريف في عنقه هذا العقد الجزع المفصل بينه، هذا العقد هو المشبه به لماذا؟ يشبه به ماذا؟ هذا السرب وهو يجري. ما الأمر عند هذا الشاعر الآن؟ لماذا أغرق في هذا الوصف؟ ما دخل المعم والمخول في هذه الهيئة في هذه الصورة؟ ربما لا تجد إلا أن تقول هذا الشاعر لا يتصور في ذهنه إلا أرقى الصور التي تتناسب مع همته ومع مكانته كواحد من سلالة ملوك وإن جار عليه الزمان. فأدبرنا كالجزع المفصل بينه، أدبرنا كالعقد المصنوع من الخرز الأسود المجزع الذي فصل بينه، يعني لا تجد سواد متصل، فصل بينه بماذا؟ بحبات اللؤلؤ، بحبات اللؤلؤ المفصل بينه بجيد معم، هو موضوع في جيد معم، بجيد معم يعني بجيد شخص معم ومخول، واضح؟ فلماذا أغرق في هذه الصورة هكذا؟ والعقد من الحلي، حتى للفتى الصغير حلي، فكأن هناك فتى صغير، انظروا كأن هناك فتى صغير، هذا الفتى من خال من له أخوال كرام وله أعمام كرام، يعني هو شريف النسب في الأبوين، في الأب والأم، وهذا أدعى إلى زيادة زينته وتجميله وتشريفه في مظهره وتعطيره وكذا وكذا، يعني إذا نظر إليه علم أنه شريف الأبوين، إذا العرب نظروا إليه علموا ذلك. وهذا العقد في عنقه قد انتقي من حبات اللؤلؤ ومن أجود هذه الأحجار الكريمة السوداء المجزعة، الجزع، ووضعت حبة وحبة أو حبتان وحبتان هكذا المفصل بينه، فهو رأى قطيع البقر وهو يجري هكذا. انتبهوا، هذا الرجل لا يرى هذه الهيئة إلا إذا كان أعلى من القطيع، أليس كذلك؟ يا أخوكم يقول وليس امرأة على خلاف كذا، لماذا ألبسه لذكر؟ لأنه ربما حلي هذا الولد، وإذا قلنا إنه ألبسه للأنثى فالأنثى بطبيعة الحال تتزين، بخلاف حينما يلبسه الصبي الذي تم إكرامه بشرف أبويه، الذي هو يعني انظر حينما يكون رجل من أعلى الناس، أبوه من أعلى الناس نسبا وشرفا، وأمه من أعلى الناس نسبا وشرفا ومالا وجاها في الطرفين، كيف يكون خروجه إلى الناس؟ كيف تكون زينته؟ وكان ربما زينوا الصبيان بأشياء كهذه لأنها تدل على الغنى وكذا وكذا. الأمر يرجع في هذا إلى الأعراف. وظني أنه اختار، وجيد أنك سألت هذا السؤال، لأنه ظني أنه اختار هذا الصبي، اختار صبيا لأنه يكون أدعى إلى الدلالة على شرف أبويه وعلى جماله، لأن المرأة على كل حال تتزين، المرأة على كل حال تتزين. فلذلك لما أراد أن يصف العقد والحبات في صدر المرأة لم يكتفي بقوله فأدبرنك الجزع المفصل بينه، لم يقل جزع مفصل بينه، لا، كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزلا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي. وأيضا حي في نفس هذه القصيدة حينما قال ولا بمعطلي، ولكن لم يحتج هنا إلى التفصيل لأن وجود العقد كان كافيا جدا مع غيره من الزينة التي ذكرها ومع غيرها من الأوصاف التي ذكرها في هذه المرأة في بيضة الخدر، لأنه وصف شيئا ساحرا حينها، لم يحتج إلى تفصيل شديد في صفة العقد، لأنه قال وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، وكان هذا جزء فقط، ووصف كذلك الفرع ووصف الكشح والقدمين وكل شيء، كل شيء وصفه، واضح؟ فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المديل، فأدبرنك الجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل. انظر، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل. كانت عينه تقع على النعاج حينما كان يتأمل الجمال وحينما تخيل هذه الصورة، كانت عينه تقع على ماذا؟ أنا أريدك فقط قبل أن ننتقل إلى هذا البيت أن تفكر في هذا الأمر، أن تفكر في أنه كيف رأى هذا القطيع وهو يجري، نقطة مهمة جدا، كيف رأى هذا القطيع وهو يجري، كيف رآه سربا ورأى نعاجه كماذا؟ كعذار دوار في الملاء المذيلي، ولما أدبرنا كنا كالجزع المفصل، كنا كجزع مفصل بينه، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. فانظر إلى الصور التي أتى بها هذا الرجل لتصوير ما يرى، كيف رأى ما يرى أصلا؟ هو رأى هذا القطيع وهو يجري كهذا العقد. من السمات في شعر هذا الشاعر أنه يصور الأشياء الكبيرة جدا ويلخصها في أشياء ترى هكذا أمام عينه وبين كفيه بسهولة، ومثل ذلك ما يأتي معنا في الفصل الأخير حينما قال كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزمل. كأن أبانا جبل أبان، جبل كبير ضخم، كأنه وهو في أفانين وطقه، كأنه وهو في خطوط الخطوط التي صنعه فيها صنعها فيه السيل، أو ما أنبته من النباتات على اختلاف طبقات الجبل وأنواع تربته، فأنبت نباتات مختلفة على ما يأتي من التفسير في ذلك. المهم أن الجبل أخذ خطوطا بالعرض ملونة، فقال كأن أبانا في أفانين وطقه، كأن الجبل في هذه الحال كبير أناس في بجاد مزملي. كبير أناس، كبير قوم، رجل مسن كبير يلف نفسه ببجاد. البجاد هو الثوب المخطط بالألوان، ثوب عند العرب اسمه البجاد، ثوب يعني قماش، نوع من القماش، ثوب هكذا يلف المرء نفسه فيه. كأن هذا الرجل يجلس هكذا ويلف نفسه بهذا البجاد المخطط، فصار يأخذ شكل المثلث من تحت عريض ومن فوق نحيف، أو يخرج من بقاعدة عريضة إلى قاعدة إلى شكل مدبب في آخر عند الرأس، فشكل الجبل، وهو ملفوف بهذا البجاد، مزمل في هذا البجاد، فخطوطه بالعرض. فقال كأن أبانا في أفانين وطقه كبير أناس في بجاد مزمل. فصغر هذا الجبل الكبير ورآه في هذا الرجل. فكذلك هنا هو يقف على مكان عال ورأى هذا القطيع وهو يجري، لم يضع عينه على تفصيل على هذه البقرة أو هذه النعجة وهذا الثور، لا، هو رأى أمامه هذا العقد الذي ترونه في الصورة عندكم، تخيلوا، صغر القطيع كله إلى هذا العقد. فأدبرنك الجزع المفصل بينهم. فانظر، اجمع حتى من هذه القصيدة، اجمع التشبيهات، اجمع التشبيهات، وأنها لرجل جاهلي، أنها لرجل جاهلي قديم أيضا، ليس حتى الذين هم قبيل الإسلام، لا، هو جاهلي قديم، امرؤ القيس جاهلي قديم. هناك نعم جاهلية أقدم منه، ولكن الشعر لن ينبغ فيها، الشعر لن ينبغ فيها، نعم. فتخيل أنه جاهلي قديم، جاهلي قديم، واجمع هذه التشبيهات وانظر، حاول أن تستشف منها نفسية هذا الرجل وطبيعة البيئة التي نشأ فيها هذا الرجل. وأنه حينما قال فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، كان ينسجم جدا مع نفسه ومع طبيعته، وكان هذا متوقعا منه جدا، هو لا يتخيل في نفسه غير ذلك أصلا. أختكم تقول هل لأن الأشياء تصغر في عيني؟ لا أرى هذا، لأن الأمر قضية الأحجام، أشياء تصغر، لا، هي لا تصغر إلا بنفسية، لا تصغر الأشياء إلا بنفسية، ولكن هو هنا قارنها فقط بشيء تقع عينه عليه. الفكرة هنا هو أنه قارب بين شيئين، والشيئان موجودان في الذاكرة أصلا، يعني شكل العقد موجود في ذاكرته، وشكل الجبل موجود في ذاكرته، أو شكل القطيع موجود في ذاكرته حينما رآه، أو موجود على تحت عينيه يعني، فأخذ من ذاكرته شكل العقد. فانبهارنا هنا، انبهارنا هنا لأنه جمع بين صورتين بتلقائية، فالصور كلها عنده قريبة، قريبة إلى ذهنه، قريبة إلى التأتي، هذا هو، لا يهمه، لا يعنيه، لا يعنته أن تكون هذه الصورة قريبة أو بعيدة، واضح؟ يعني لا يعنيه أن تكون قريبة أو بعيدة، الصور كلها حاضرة بمستوى واحد، بقدرة واحدة، هذا هو الذي يبهرنا. وإذا كانت بعض الأشياء أحضر إلى ذهنه كالعقد، فنحن نتعجب من إنشاء هذه الصلة بين العقد وبين الجزع المفصل بينهم، واضح؟ لحظة واحدة، معذرة، طيب. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرنك الجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل، فألحقنا بالهاديات، انظروا، هو حينما رأى في نظره وتذوق الجمال ماذا فعل؟ ماذا تخيل حينما تذوق الجمال؟ ماذا تخيل؟ تخيل هذا العقد المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، أو بجيد معم في العشيرة مخولي. وحينما تحرك بالعمل ماذا فعل؟ فألحقنا بمن؟ ألحقنا بالهاديات، ألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها، يعني سائر القافلة، سائر السرب جواحرها في صرة لم تزيلي، يعني في جماعة لم تتفرق، في جماعة لم تتفرق. نعم. قال فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها. دون من؟ دون من؟ دونه، هذه الهاء تعود على من؟ من يعرف؟ هذه الهاء تعود على من؟ ودونه من؟ دون من؟ الحصان. نعم. وانظر إلى أنه عبر، مع أنك تفهم هذا من قوله فألحقنا بالهاديات، فألحقنا بالهاديات، صح؟ الهاديات هي الأبقار التي تسير في الأمام وتكون هي الأقوى وتكون الأطول قرونا وتكون الأقوى بدنا والأطول نفسا والأعلم بهذه الأرض والأسن، فهي قوية، هي قوية. فألحقنا بالهاديات. ولو أن هذا الرجل كان فقط يريد الصيد لفعل فعل الوحوش الضارية، فعل الوحوش الضارية التي تصطاد من ماذا؟ تصطاد مما يشذ عن السرب، تصطاد من آخر السرب لا من أوله، صح؟ السباع تصيد من آخر السرب، تصيد ما يشذ عن السرب. أما هذا الرجل فماذا فعل؟ لو أنه يريد الصيد لفعل ذلك، ولكنه ماذا فعل؟ فألحقنا بالهاديات. ولم يكتفي بذلك، وإنما قال ودونه جواحرها. طبعا الذين لا يتذوقون الشعر ويقولون هنا هذا، ينظرون إلى المعاني وإلى تكرارها، هل كرر المعنى أو لم يكرر وما إلى ذلك، يقولون وهذا من الحشو. كلمة دونه جواحرها يعني دونه المتأخرات عنها، الجواحر يعني هذه المتأخرات. انقطع الصوت. هناك صوت الآن؟ نعم. نعم، أقول الذين لا يتذوقون الشعر ربما قالوا هذا البيت فيه تكرار وفيه حشو. لماذا؟ لأن الجواحر، جواحرها يعني المتأخرات عن الهوادي، معلوم من قوله فألحقنا بالهاديات أنها تكون دونه. حينما يقول فألحقنا بالهاديات، هذا الفرس ألحقني يعني بالهاديات، ألا يفهم من ذلك أن دون الفرس جواحرها يعني المتأخر عنها؟ ألا يفهم؟ مفهوم، صح؟ فألحقنا بالهاديات، صحيح؟ هذا مفهوم قريب من هذا ما قلته لكم من كلام البلاغيين في قول زهير بن أبي سلمة، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. قالوا قبله، قوله قبله هذا حشو، لأنه معلوم من الأمس، الأمس معلوم أنه قبل اليوم، فلا يحتاج إلى كلمة قبله، فهذا حشو في الكلام. لا، في الحقيقة هذا حشو من الكلام ممن يقول هذا حشو في الكلام، هو من يقول هذا كلامه هو يكون حشوا. امرؤ القيس هنا يقول فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها، هو أراد أن يحضر لك هذه الصورة حتى وإن كنت تعلمها، وحتى وإن كنت تراها من قوله فألحقنا بالهاديات، هو أراد أن يحضر لك هذه الصورة كجزء منصوص عليه، ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، يعني لا زالت جماعة لم تتفرق. انظر، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، في لحظة ألحقنا بالهاديات. وبطبيعة الحال لو أن هذا الفرس تجاوز الهاديات، تجاوز القطيع وجرى، أليس الشأن هنا أن يتفرق القطيع؟ أليس كذلك الشأن أن يتفرق القطيع؟ طيب، هو يقول فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، يعني في جماعة لم تتفرق، لم تتزيل، لم تتفرق، لم تزيلي مع حذف التاء للتخفيف، لم تزيلي لم تتزيل، يعني لم تتفرق. طيب، هذا تدل عليه كلمة مرت معنا في الجزء الأول من هذا القسم بالأمس، كلمة واحدة ترسم لك صورة هذا البيت، يرسم لك صورة هذه الكلمة. من يعلم هذه الكلمة؟ لا لا لا لا لا، في وصف هذا الفرس، وصفه صاحبه، وصفه امرؤ القيس بوصف شرحه هو قوله فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. جماعة السرب كما هي، السرب كما هو، وهو ألحقه بالهاديات، يعني تجاوز السرب كله ووصل إلى الهاديات، والسرب كما هو في جماعته لم يتفرق، يعني في لحظة قيد الأوابد. هذا هو، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. هو قيد الأوابد، تشعرون أنه فجأة صنع صورة هذا القيد، هذا الحبل. هو كان في الخلف، يعني الجواحر أو السرب بينه وبين الهاديات. هو يقول فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، في جماعة لم تتفرق، ما زال كما هو. وهذا يدل على سرعته الخاطفة، الفرس فجأة ألحقه بالهاديات، فجأة ألحقه بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. وهذا من أسباب إيراد قوله ودونه جواحرها. واضح؟ هذه واضحة؟ فعن لنا سرب كأن نعاجه. أريدكم أن تتخيلوا هذه الصور المتتالية، هذه قصة الآن، قصة. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المديلي، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بديد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. فعاد عداء، أولا قوله فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزال، ألم تروا أنه حتى لما أراد الصيد لم يصد من سائر القطيع، وإنما ذهب إلى الهاديات. لما استمتع بهيئة القطيع رأى ماذا؟ رآه كالعقد المفصل، لكن لما أراد الحركة وأراد أن يصطاد ذهب إلى الهاديات. إنه يطلب العوالي في كل شيء، يطلب العوالي في كل شيء. بيضة الخدر لم توصف امرأة بما وصفت به، وفاطمة لم يتضرع إلى امرأة كما تضرع هو إليها، وفرسه لم يوصف فرس بما وصف به هذا الفرس. وهنا عملية الصيد لما أراد أن يصطاد تجاوز القطيع وخالف ما يفعله الصيادون، تجاوز القطيع وألحقه بالهاديات حتى في صيده ألحقه بالهاديات. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آله. فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيوصل. عاد عداء يعني والى بين اثنين، عاد عداء بين عاد يعني والى بينهما، والى بين الثور والنعجة، يعني ضرب في هذه وضرب في هذه. هو معه الرمح والفرس معه يتحرك، وهو معه الرمح يغرزه في يغرزه في ماذا؟ في الصيد. يقول فعاد عداء، وانظر إلى التأكيد بالمصدر هنا، فعاد عداء يؤكد لك أنه والى موالاة بين هذا وهذا. فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيوصل. يقول لك حينما عاد عداء هذه العملية عملية المراوغة. طيب قوله فعاد عداء، الآن أنتم تنمو عندكم الذائقة الآن وتتكون عندكم الملكة والحس باللغة. الصورة التي جاءت الآن في أذهانكم من قوله فعاد عداء وهكذا بالتأكيد، يعني ليس أنه عاد فقط يعني والى هكذا، لا، عاد عداء حقيقيا بين ثور ونعجة، يذكركم بصفة أخرى في الفرس تناولناها في المجلس الماضي. ما هي؟ نعم، مكرم مكرم مقبل مدبر معا، هذا هو أحسن، أحسنت والله، مكرم مكرم مقبل مدبر معا، هذا هو ما جاء في ذهني أيضا. فعاد عداء بين ثور ونعجة، هو هذا، مكرم مفرم مقبل مدبر معا. وكأنه هنا في هذا التفصيل، في تفصيل العملية، يستعمل الصفات التي ذكرها في صفة الفرس من قبل، صح؟ كأنه يستعمل الصفات، هو صفته أنه مكرم مفرم مقبل مدبر معا، هذه صفته، استعملها هنا. فعاد عداء بين ثور ونعجة، عاد يعني والى، يعني الأمر عنده يسير. تعرفون ما معنى هذا؟ يعني مر عن اليمين صاحبه امرؤ القيس، طعن الثور برمح، ثم ينحرف به الفرس عن اليسار فيطعن البقرة بالرمح وهكذا. ويقول إنه لم يجري وراءها ولا، لا هو انتهى بسرعة. فعاد عداء يعني ولا مولاة هكذا بين هذا وبين ذاك فجأة. فعاد عداء بين ثور ونعجة. نعم. براكا، انظر، فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيغسل. فعاد عداء بين ثور ونعجة براكا ولم ينضح بماء فيغسل، أي فأدرك دراكا. لم يقل هنا فأدركها دراكا أو فأدرك الصيد دراكا، بل قال دراكا. تلاحظون أن امرأ القيس يحذف كثيرا، يختصر كثيرا جدا، ولا يختصر من التركيب فقط تركيب الكلام، بل يختصر من الصور والأحداث، ويأتي لك بالكلام من نصفه أو من خلاله بما يدلك أو بما يحفزك على أن تبحث عن الذي حذفه من الفعل، كما قال تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. فجأة تصد وتبدي، طيب يعني ماذا فعلت أنت حتى تصد وتبدي؟ فهمتم؟ تصد وتبدي، إذن أنت فعلت شيئا صدتك به. هو يريد منك أن تتخيل هذه الصورة غير المنصوص عليها، هذا هو. وامرؤ القيس يتميز بالاختصار الشديد، يتميز باختصار الصور الذي رأيته يتكلمون عنه، اختصار التراكيب، أنه يحذف كثيرا من التركيب. أقول لا، ويختصر من الصور أيضا، يجعلك تتخيل صورا لم ينص هو عليها ولكنها تلزم من الصور التي نص عليها، تلزم منها. فقوله تصد وتبدي، أنا لا أتخيل الصد إلا إذا كان هناك فعل، صح ولا لا؟ هناك فعل تصده به، يعني معلش يعني هي هبلة، هو واقف كده ساكت، هي جت تصد، يعني صدت ماذا؟ صدت شيئا، صدت فعلا. كما قلت تخيلته يمسكها من خصرها يجذبها إلى صدرها أو كذا، فهي تصده وتخجل أن تنظر إليه، فتصده بيديها فتشيح بوجهها عنه، فتبدي عن أسيل وتتقي، تتقيه بماذا؟ يعني تسارق النظر إليه بناظرة من وحش وجرة مطفي، تنظر إليه وتغض بصرها، تنظر وتغض بصرها، ولكن هذه الناظرة هي ناظرة ناظرة من وحش وجرة مطفي. واضح؟ فهناك اختصارات في الكلام. يقول فعاد عداء بين ثور ونعجة، لكن الاختصار هنا ليس صوريا، الاختصار هنا تركيب، في هذا البيت تركيب، لأنه الأصل هنا أن يقول فأدركها دراكا كما قال فعاد عداء. وهنا تحتاج أنت إلى أن تقف وتسأل لماذا ذكر الفعل ومصدره في قوله فعاد عداء، وذكر المصدر فقط وحذف الفعل في قوله دراكا، لأن دراكا هذا مصدر، والمصدر لا يكون موجودا إلا إذا كان قد أتي بفعله، صح؟ المصدر يأتي تأكيدا، المصدر يأتي تأكيدا. فإذا كان الفعل محذوفا، إذا كان المصدر قد ذكر وحده، فهذا يدل على أن الفعل موجود ومحذوف، فليس كذلك؟ المصدر هيجي من الهوى لوحده؟ المصدر فرع الفعل، يوجد الفعل في الحدث وبعد ذلك يوجد، نتكلم عن مصدره، لا يمكننا أن نتكلم عن المصدر دون وجود الفعل، خلاص؟ فحينما يقول دراكا لابد أن نتخيل وجود الفعل. طب السؤال، ولو تخيلنا وجود الفعل لابد أن يكون هذا الفعل ماذا؟ كذا أو كذا أو كذا، صح؟ ماذا؟ لو قلنا نعم هذا المصدر، هذا اسم، هذا مصدر يدل على الفعل، إذن المصدر اسم، أحد نوعي الكلمة، أحد أنواع الكلمة الثلاث، خلاص، ويدل على الفعل، الفعل النوع الثاني، فلابد أن يكون هذا الفعل ماذا؟ أسأل الآن، لابد أن يكون هذا الفعل ماذا؟ نعم، لابد أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، خلاص، لابد أن يكون واحد من هذه الأنواع أو من هذه الأقسام، لأن الفعل درستم في النحو أن الفعل يرتبط بالزمن لا محالة، الفعل الكلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بأحد الأزمنة الثلاثة، الفعل لابد أن يرتبط بالزمن، والزمن إما أن يكون قبل الكلام أو وقت الكلام أو بعد الكلام، المهم تفهمون هذا، هذا سهل. فلابد هنا من تقدير الفعل حينما يقول دراكا، وهذا مصدر، والمصدر فرع الفعل، يعني لا نتكلم عن المصدر دون الفعل، فإذا لابد من تقدير الفعل، فلابد أن تتخيل وجود الفعل، فإذا كان الفعل محذوفا دل ذلك على الاختصار وعلى أنه أراد هنا شيئا من هذا الحذف، أراد أن يسرع إلى ذهنك بشيء ما، أراد أن يختصر لك الكلام اختصارا، ولكنه قال في موضع آخر في التركيب في البيت، قال فعاد عداء، فذكر الفعل وذكر مصدره فعاد عداء، وهنا قال دراكا فقط. فهنا لابد أن تقف وأن تفكر، أن تفكر في الفرق بين الموضعين. ماذا لديكم في ذلك؟ ماذا تقولون في هذا؟ ها، تتذوقون الآن، أعرف، تقرؤون البيت، تخيلون الصور، لا يناسبها ذكر الفعل وشبيهه، أما دراكا فيها مفاجأة، اقتربت فعلا، هو أراد أن يصور في قول أراد أن يصور المراوغة في قوله فعاد عداء، لأن المراوغة بين الثور والنعجة لا تصلح كنتيجة. أيوة دركا مرة واحدة، لكن النتيجة الهدف هو ماذا؟ الثمرة هي ماذا؟ الإدراك دراكا أنه أدرك الصيد، خلاص قيد الأوابد، قيد الأوابد خلاص. ولكنه أراد أن يصور لك جزءا من هذه العملية التي تمت، فهذه لابد أن تأتي بجسمها بنفسها. فعاد عداء، هو يريدك أن ترى هذا الفرس وهو يراوغ، وهو يوالي بين الثور والنعجة، هو يريد أن ترى، يريد منك أن ترى هذه العملية. أما في قوله دراكا فأدرك دراكا، يعني هو لا يريد منك إلا أن تعلم أنه قد أدرك، انتهى خلاص، هذه الحرف الأخير من قيد الأوابل الدال، خلاص أدرك وانتهى. فهو لا يريدك أن تتخيل إدراكا، هو إدراك، هو معنى واحد لا يفصل، ليس مركبا، هو معنى واحد، جزء واحد فقط، تصور هكذا فقط، أدرك انتهى. أما المعنى المركب المتحرك فهو عاد عداء، هذا ما أراده، هذا ليس ثمرة، هذا عملية تطلب لذاتها أن ترى، ليس ثمرة، هي تطلب أن ترى، إذا اختصرها لك فقدت قيمتها، فقدت قيمتها، إذا اختصرها لك فقدت قيمتها، أن يقول لك هو يوالي بين ثور ونعجة بس خلاص، موالاة خلاص، لا يعني إيه، لكن هو يريدك أن ترى فعاد عداء كما رأيت ماذا؟ فألحقنا بالهاديات، ثم فصل ودونه جواهرها في صرة لم تزيلي، كل هذا لا يصح أن يختصره، هو يريدك أن تراه، فهمت؟ هذا واضح؟ نعم. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوصلي، وانتهى بذلك من الكلام على عملية الصيد. ثم قال وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، يعني هؤلاء الذين كانوا معه أصحابه وأتى لهم تفضل عليهم بهذا الصيد حينما عاد عداء بين ثور ونعجة دراكا، ونعم لأن نسيت وأكمل البيت، دراكا ولم ينضح بماء فيوصل، يعني لم يخرج عرقه إلى الدرجة التي يكون بها كأنه مغسول، لم يغسل بعرقه، وانتبهوا إلى هذا جيدا لأننا سنتكلم عن قضية عرقه وأنه بالفعل يتصبب منه العرق أو يخرج منه العرق، وهذا ليس بعيب في الفرس أن يخرج منه العرق، لأن هذا من المواضع التي أحدثت إشكالا بين الشراح، أحدثت إشكالا بين الشراح، الشراح يقولون في هذا يقولون إن قوله، فيقول بعد ذلك في آخر البيت أو في آخر هذا الفصل في البيت قبل الأخير، يقول كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل، خلاص الشروح يقولون إنه لا يمكن أن نقول إن عرقه يكون أبيض فيحدث له وحينما ييبس هذا العرق، يعني عرقه يخرج أولا سائلا شفافا ثم عرق الحصان، ثم حينما يبرد يصير كطبقة دهنية بيضاء، يقولون الفرس معروف بذلك أنه عرقه إذا خرج ثم برد يتجمد في صورة طبقة شمعية يعني أو دهنية بيضاء، خلاص. فإذا جاء عليها العرق الجديد مع دماء الهاديات التي تناثرت من طعم الهاديات، يعني حينما كان يعادي عداء بين ثور ونعجة نزلت على هذا الدهن فصارت كالشيب صارت كالشيب المرجل، كالشيب المحنى، الحناء في الشيب المرجل، كأنه رجل أشيب شعره أبيض وحنى شعره ومشطه رجله. فيقولون لا، هذا لا يقال. لماذا؟ لأنه ذكر أنه لم يخرج منه العرق، لم يخرج منه العرق. فهم يقولون إذن الدماء هي التي تكون فيه كالحناء في الشيب المرجل. ولكن هنا إشكال، لأنه ذكر أن هذا الفرس كميت، ذكر أن هذا الفرس كميت. نعم، عندك ماذا في الرواية؟ ظل أم بات؟ ظل أم بات عندك؟ هي رواية الأصمعي وظل طهات اللحم، وظل. التسجيل وبات. طيب نراجعها إن شاء الله، نراجعها. نراجعها إن شاء الله. طيب، فهم قالوا، الشراح يقولون هنا إنه لم يتصبب منه العرق. ولكن هنا إشكالية، ما هي؟ طبعا سأتحدث عنها لكن ألخصها الآن سريعا، يعني وهو أنه ذكر أن هذا الفرس كميت، يعني أحمر يضرب إلى السواد. فكيف يصير هذا الدم كالحناء في الشيب المرجل؟ كيف يصير ذلك؟ هذه الصورة لا تتحقق. هذا يكون في الفرس الأشهب، الفرس الأشهب يعني الأبيض، أو الأبيض الذي فيه نوع من الأشهب، يعني في فيه بعض النقط مثلا، هذا الفرس الأشهب معروف. يقولون إنه لا يوجد حصان أبيض أبيض، هذا أشهب، يكون أشهب وإن كان غالي يعني، أو غالبا يعني. نعم، الله أعلم. فيقولون هذا في الفرس الأشهب، ولا يكون في الفرس الكميت الذي هو أحمر يضرب إلى السواد، لونه أحمر يضرب إلى السواد. فسنأتي حينما نأتي إلى هذا البيت إن شاء الله، لكن هذا القيد في البيت جيد. قال ولم ينضح بماء فيغسل، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا، ولم ينضح بماء فيغسل، يعني لم يخرج ماؤه، لم يخرج عرقه إلى الدرجة التي يصير بها مغسولا، أو إلى الدرجة التي يستحق بها أن يغسل. فهذا قيد. لكن خروج العرق بأدنى شيء وأن يخرج منه العرق نوع خروج، هذا لا يعيب الفرس، هذا لا يعيب الحصان، وسيخرج منه هذا العرق كما فسره الأستاذ محمود شاكر، قال بأن هذا العرق يخرج منه ويأخذ طبقة دهنية شمعية تصير بيضاء، فينزل عليها أو تختلط بالعرق الجديد مع دماء الهاديات، فتصنع طبقة كالحناء في جيده، في عنقه، في نحره. نعم، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. فيقول هنا فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا، ولم ينضح بماء دراكا، ولم ينضح بماء فيوصل. لابد طبعا في الأداء أن تبين أنك تفهم الكلام، لابد أن تبين أنك تفهم الكلام. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا، أي فأدركها دراكا، ولم ينضح بماء فيوصل. هذه أجزاء ثلاثة، هذه ثلاثة أجزاء في الكلام. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا، ولم ينضح بماء فيغسل. أسألكم، هل يوجد تشبيه في هذا البيت؟ هل ترون تشبيها في هذا البيت؟ واحد لا يرى. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوصل. أنتم درستم البلاغة وتعلمون التشبيه، طريقته معروفة، إلحاق بأداة، صح؟ التشبيه إلحاق بأداة. هذا الأمر صعب أن تعلمه، أن تكتشف هذا البيت إن كان فيه تشبيه أو غير أو ليس فيه تشبيه، هل صعب هو؟ لا يوجد تشبيه في هذا البيت. أنا أريد أن تقولوا لا بسرعة لأنتقل معكم إلى الغرض، وأقول إذا كان امرؤ القيس يميل عادة إلى التشبيه في شعره والتشبيه يغلب على شعره، لماذا صور هنا دون تشبيه؟ لحينما وليكن في هذا الجزء فعاد عداء بين ثور ونعجة، لماذا صور دون تشبيه؟ فعاد عداء بين ثور ونعجة، لماذا صور دون تشبيه؟ لا، لا يلزم مع التصوير تشبيه، ولكن ولذلك أسأل لماذا مع أنه غالبا يصور بالتشبيه، لماذا في هذه الصورة في قوله فعاد عداء بين ثور ونعجة لماذا لم يلجأ إلى التشبيه كعادته في شعره؟ أخوكم اقترب كثيرا، قال الصورة ذاتها جميلة. لماذا كانت الصورة ذاتها جميلة؟ كلامك صحيح تماما، أنت اقتربت، ينقصك التعبير، ينقصك التعليل. أختكم اقتربت أكثر، قالت الصورة بليغة لم يحتج معها لتشبيه بل أصابت. التشبيه يكون إلحاق بما هو أوضح في الصورة وبما هو أوفر لهذا المعنى الذي يريد أن يلحق لأجله، صح؟ يعني هو يريد أن يصور صلابة الفرس. في العادة الفرس أصلب أم جلمود الصخر؟ في العادة ما الأصلب، الفرس أم جلمود الصخر؟ ها؟ في العادة ما الأصلب؟ الصخر أصلب. فشبه، قال كجلمود صخر حطه السيل من علي، شبهه بجلمود الصخر. ها؟ في العادة الصخرة، الصخرة الملساء الصفواء أو الصفوان أو الصفاه، هذه الصخرة تكون أشد صلابة وملاسة. فألحقه، ألحق الفرس بها حينما قال كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، ولكن لا شيء فوق الحصان في المراوغة والصيد. المراوغة لا تأتي في ذهنك إلا بالحصان أصلا، الحصان هو أوفر المعلوم، أوفر المخلوقات في ماذا؟ في الصيد، في المراوغة والمناورة. ملك المراوغة والمناورة هو الحصان، فلماذا لو شبهه نزل به؟ هو يصبح مشبها به أصلا. ولذلك قلت لكم هو ليس شاعر التشبيه، هو شاعر ماذا؟ هو شاعر الصورة. المهم عنده أن يصنع صورته على مذهبه، على مذهبه في البيان وشكل الصورة وكذا وإثارة المشاعر. بعد ذلك يستعمل التشبيه أو يستعمل الوصف لا إشكال عنده، هو لا ينظر إلى تشبيه وغير تشبيه، ولكن عند الفحص أكثر صوره تشبيهات لأنه يلحق ويفصل في الإلحاق، يريدك أن تتأمل في جزئيات الصورة فبذلك يربطك بماذا؟ يربطك بأشياء أخرى لتردد عينك بين الجزئيات أو بين الأجزاء. تنظر هنا وهنا وهنا وهنا، يريد أن في كل شيء يريد أن ينتقي لك الأجود، فترى صورة واحدة مقسمة إلى أجزاء، إلى صور جزئية خلاص، أو إلى أجزاء الصور، وفي كل صورة يريدك أن تتخيل الأعلى فيأتي لك بالتشبيه، فهذا يربط عندك الصورة الكلية الكبيرة، يحفظها لك. هو يريدك أن تفصل في الصور عادة، فبالتالي يكثر الإلحاق بغيرها. واضح؟ نعم. قال: وظل طهات اللحم من بين منضج، أو وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. هنا بدأ يذكر الثمرة التي وقع عليها من أو التي هذه الصورة التي نتجت، ويفخر بها الشاعر أو يتذكرها الشاعر. الآن هو لا يفخر، هو يتذكرها ويبكي عليها، وهم أصحابه، وقد ظلوا ماذا؟ من بين منضج صفيف شواء، يعني بعضهم يقتو ويشوي. وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، أو صاحب قدير معجل. شخص منضج ينضج صفيف شواء، شخص ينضج صفيف شواء، وشخص يقوم على القدير المعجل، يعني يتعجل بسلق هذا اللحم في الماء. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء، يعني ينضج صفيف شواء، أو قدير معجل، أو صاحب قدير معجل. تفهمون هذا؟ يعني هناك تقدير لطابخ القدير المعجل أو لصاحب القدير المعجل. نقول طابخ كما قال أبو موسى، نقول طابخ القدير المعجل. يعني وبات طهات اللحم، كيف كان حالهم؟ من بين منضج صفيف شواء، انتبهوا، قلنا من بين منضج صفيف شواء، ولو منعنا التنوين في من بين منضج نقول من بين منضج صفيف شواء، هذا شيء آخر. صفيف شواء يعني اللحم المصفوف على النار، اللحم المصفوف على الجمر، وهذا يأخذ وقتا أطول من السلق. وظل طهات اللحم من بين منضج، منضج ماذا؟ هذا اسم الفاعل قام مقام الفعل كما تعلمون، اسم الفاعل هنا قام مقام الفعل. من بين منضج صفيف شواء، أي ينضج صفيف شواء، هو قام مقام ينضج صفيف شواء. وقام طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. أنت تقف هنا تتحير، يعني لماذا كسر قدير معجل؟ يعني لا نفهم، من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، أنت إذا حملته على ظاهره هكذا جعلت المنضج يناظر من؟ يناظر ماذا؟ يناظر القدير، جعلت القدير مناظرا للمنضج. فأحد، كأنك تقول أحد طهات اللحم القدير المعجل، لا، هو صاحب القدير المعجل، الطابخ طابخ القدير المعجل. فهمتم هذا؟ وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، أو يعني أو طابخ قدير معجل، من شخص ينضج صفيف الشواء وشخص يطبخ القدير المعجل أو اللحم في القدير المعجل. واضح؟ هناك مذهب آخر في هذا التفسير، في تفسير، في يعني فائدة رائقة في جر القدير هنا، لكن لا أدري إذا كانت يعني مناسبة أن أوردها أو لا. طيب، سأقولها. إذا يقولون في بعضهم، يقولون في هذا الكسائي والفراء، الكسائي والفراء هؤلاء هم أئمة أئمة أهل الكوفة، الكسائي والفراء أئمة أهل الكوفة، يذهبون بعضهم على هذا المذهب، على مذهب الكوفيين، يذهب في جر قدير هنا على شيء آخر يجعله معطوفا على صفيف. طب صفيف هنا ما إعرابه؟ كونوا معي حتى تفهموا هذه الفائدة النحوية، هذه النكتة. ها؟ فصفيف هنا ما إعرابه؟ من بين منضج صفيفة على ما شرحته، ما إعرابه؟ على أي شيء يكون نصبه؟ مفعول، مفعول به. ومع ذلك فبعضهم يقول هنا، بعضهم يقول هنا إن صفيف شواء إذا عطفت عليه قدير جررته، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يقول على المعنى الذي لم يخرج في النطق، انتبهوا، على المعنى الذي لم يخرج في النطق. يعني هو لما قال وظل طهاة اللحم من بين منضج، من بين منضج صفيف شواء، هو كأنه كان سيقول من بين منضج صفيف شواء، من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، ولكنه كأنه انحرف قليلا عن هذا وأتى بالمعنى الآخر مع ماذا؟ مع إضماره للمعنى الأول، لمعنى الإضافة في نفسه. وحينما أراد أن يتم الكلام أتمه على المعنى المضمر في نفسه الذي لم يظهر في التركيب. هذا مذهب الكسائي والفراء من أئمة أهل الكوفة، وعلى هذا المذهب أعرب بعضهم قدير، قال إنه تحت ماذا؟ إنه يتبع ماذا؟ يتبع صفيف، ولا يتبع منضج، ولا تحتاج إلى تقدير هذا المحذوف، بل هو نفسه هكذا، يعني من بين منضج صفيف شواء أو منضج قدير معجل. لأن الكسائي والفراء يجيزون أن تقول عبد الله مكرم أخيك في الدار وأباك، وعبد الله مكرم أخاك في الدار وأبيك. ما هذا؟ كما تقول هنا، كما تقول هنا وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، يجوز لك أن تقول عبد الله مكرم أخاك في الدار وأبيك، مكرم أخاك في الدار وأبيك، على أساس ماذا؟ على أساس أنك كنت ستقول عبد الله مكرم أخيك وأبيك، ولكنك جعلته مفعولا به حتى قليلا عن المعنى الذي ما زال موجودا في ذهنك في صدرك، وأتيت به مفعولا به، ولما أتممت التركيب أو استطردت في التركيب واستمررت فيه أتيت على إعراب المعنى الذي في قلبك والذي هو لم يخرج، وإنما دل عليه قرب التركيب. كأنك لما قلت عبد الله مكرم أخاك هذا يشبه مكرم أخيك، فأنت أتممت على هذا المعنى عبد الله مكرم أخاك وأبيك. ويجوز على العكس عبد الله مكرم أخيك وأباك، على نية مكرم أخاك وأباك. فهمتموها؟ هذا على مذهب الكسائي والفراء من أئمة، أو هم أئمة أهل الكوفة، هما أئمة أهل الكوفة. فهمتم هذا؟ فالبعض فسرها على هذا المعنى، والبعض الذي لم يجد ذلك فسرها على على على تقدير محذوف، وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء، يعني منضج بالتنوين، إذن ليست هناك إضافة، لا تجتمع إضافة والتنوين، وإنما هذا اسم الفاعل الذي يقوم مقام الفعل، وصفيف مفعول به. وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو طابخ قدير معجل، فيكون الطابخ المحذوف معطوف على ماذا؟ على منضج، وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو طابخ قدير معجل. يعني يستعجلون به الطعام فيسلقون، لكن الشوي طبعا الشواء أطعم يعني وألذ وأفضل عنده، لكنه يأخذ وقتا. فهمتم هذه النكتة النحوية؟ معطوف على مضاف إليه منوي. أتقصدين على ماذا؟ على أي مذهب؟ على تقدير المحذوف؟ معطوف على منضج، من بين منضج. نعم معطوف على مضاف إليه من بين منضج، نعم، لأنه معطوف على مجرور فيأخذ حكمه. طيب، الإشكالية كانت في سبب جر قدير، أما جر منضج واضحة. نعم. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. طيب أسألكم الآن سؤالا يعتمد على الذائقة أيضا. قوله وتمتعه بأنهم وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، يذكركم ببيت آخر في فصل آخر. ها، هناك بيت يشبهه، هناك معنى يشبهه. لا لا لا، أذكر أقول يذكركم ببيت آخر، لا أفسر نفس البيت، يذكركم ببيت آخر في فصل آخر مرة معكم. وظل طهات اللحم من بين، حتى في الكلام في الألفاظ، ليس عقرت للعذارى مطيتي، دقق قربت الوصول. البيت الذي يليه، ها البيت الذي يليه، وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. نعم، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمق في المفتل. إذن الشاعر يستمتع بإكرامه وبإطعامه لأصحابه وللعذارى، يستمتع، ولكنه لأصحابه قام بالصيد لهم، أما العذارى فعقر لهن ناقته، فرق كبير. ثم لم يستمتع بالإطعام، لم يذكر الإطعام نفسه هنا، وإنما ذكر أنهم يطبخون ويشتوون، هم يخدمون أنفسهم. وأما هناك فذكر أنه عقر لهن ناقته وأنهن يرتمين بلحمها. تخيل صورة الأكل، هن يأكلن الآن. ولو صحت الرواية في يوم دارة جلجل فقد صار هو يصنع لهن الطعام، يعني صار يرمي باللحم على الجمر وكذا ويطعم الفتيات. واضح. أما هنا فهم الذين قاموا بالعمل. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، وهناك يظل العذارى يرتمين بلحمها، اللحم خلاص جاهز، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمق في المفتل. ويجب أن تقف على هذه الفروق لتفهم كيف كان يفكر الشاعر وكيف كان في نفسه، وتضم ذلك التفسير أو تضم ذلك الفرع أو الجزء أو هذه الجزئية تضمها إلى زميلاتها، حتى يجتمع عندك من ذلك شيء كثير تقترب منه من اكتشاف نفسية هذا الشاعر. وهذا ليس لعب في الحقيقة، ليس لعب، هذا الكلام ليس لعبا، هذا الكلام هو تذوق اللغة، هو تذوق القرآن، هو تذوق السنة. نعم. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. بيت واحد هو ثمرة الصيد، بعد ذلك يعود إلى الفرس مرة أخرى، ولكن يعود إليه هذه المرة بمذهب مختلف، إنه مذهب تذوق الجمال، كله جمال ينظر إليه فقط. قال ورحنا، يعني رجعنا بعد ذلك، رجعنا ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه. في هذا الرواح راحوا وراح الطرف، وانظر إلى تكرار هذه الكلمة، إنه يجعل رواح الفرس مستقلا وليس تابعا لهم. انتبه إلى هذا المعنى جيدا. يقول ورحنا وراح الطرف، يعني ورجعنا مثلا ورجع الطرف. وانظر إلى أنه ينتهي برحنا وراح الطرف وقد بدأ الكلام بماذا؟ بأغتدي والطير في وكناتها. ورحنا وراح الطرف بعد أن كان يغتدي، ها؟ فالآن هو في الرواح وكان قبل ذلك في الاغتداء، واضح؟ ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. عندكم صورة تقرب هذا الأمر ووضعت عليها هذا البيت، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه. الطرف هو الفرس، الفرس ذو السلالة من الأبوين، فرس ذو سلالة جيدة من الأبوين. وانظر إلى عناية امرئ القيس بهذا المعنى. قال هنا الطرف، نذكركم بماذا؟ كلمة الطرف حينما نفسرها بأنها، ها؟ نفسرها بأنها الـ الكريم من الأبوين، سواء من الرجال أو من الخيل، يقال فيه الطرف. الذي هو كريم الطرفين، يعني من أبويه. يذكركم بماذا؟ يذكركم بماذا؟ الطرف يعني كريم الطرفين، يعني من طرف أبويه، من طرف أمه وأبيه. نعم، المعم والمخول، المعم والمخول. إذا تلاحظون عناية امرئ القيس بكرم الأصل من الجهتين، تلاحظون عناية امرئ القيس بكرم الأصل من الجهتين، ذكرها في الخيل هنا وذكرها في الصبي الذي يلبس عقدا من أحجار كريمة سوداء مفصلة باللؤلؤ، يعني يفصل بين حباتها باللؤلؤ، فرأى هذا العقد في ماذا؟ في سرب النعاج أو في سرب البقر الوحشي وهو يجري. وهنا يراه في الفرس، يرى هذا المعنى في الفرس. ورحنا وراح الطرف، هذا كريم الأبوين، هذا الفرس الأصيل، أصيل من جهة أبيه ومن جهة أمه. لا ترى مثلا أنه من سلالة الفرس فلان، مثلا أنه حفيد للفرس فلان، ولكنه من أم يعني ليست ذات نسب، لا، أمه بنسب وأبوه بنسب، فهو كريم الأبوين، هذا يقولون عنه الطرف، كريم الطرفين. ويقال كذلك في الرجل الذي هو كريم من الجهتين. ورحنا، ولذلك فصل رواحه، جعله مستقلا. قال ورحنا وراح الطرف، ورحنا وراح الطرف، نحن رحنا وهو أيضا راح وحده، هو ملك هذه الليلة، ملك هذا اليوم، هذا الفرس. انظر إلى الحثاوة، تجدون الأبيات مفعمة بالحثاوة بهذا الفرس، هو ملك هذا الوقت. ورحنا وراح الطرف، كأنه يشكره بعينيه، يتغزله بعينيه وهو يرجع. ورحنا وراح الطرف معنا ينفض رأسه. القيس لا يقول ينفض رأسه هكذا، أنا أريدك فقط أن تتخيل أن هذا الفرس الذي فعل كل هذا يفعل هذا وهو يسير، ينفض رأسه. ده فرس متدلع يعني، صح؟ فرس شايف نفسه. وأنا أرى امرأ القيس في هذا الفرس، أنا أرى امرأ القيس في هذا الفرس، ولا أدري لماذا قفز إلى قلبي قوله في قصيدة أخرى: ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا، أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأينا الشيب فيه وقوسا. انظر إلى قوله الشاهد، إلى قوله: ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا. وهنا ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، الإنسان يصبغ من شخصيته. هو لن يحب الحصان إلا إذا رأى فيه الشيء الذي يعجبه. لا تنظر إلى ينفض رأسه يعني هكذا ينفض رأسه، لا تنظر إلى أنه فقط أفعال لا قيمة لها، لا معنى لها. لا، بعد كل هذا الصيد وبعد كل هذا الأمر وبعد كل ما كان، وبعد أن أطعم الناس وكان سببا في إطعام الناس، وبعد أن عاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، بعد كل هذا هو يمشي ورحنا وراحت طرف نرجع بقى خلاص نرجع. ينفض رأسه يعني بعد كل اللي حصل ده مش هممني، بيتمخطر سعادته. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه. والذي يؤكد هذه النظرة من الجمال قوله في الشطر الثاني: متى ما ترقى العين فيه تسهلي. انظر إلى الدلال، بمجرد أن هو ينفض رأسه، إذن هو الحركة في الرأس، فأنت يلفتك أنه ينفض رأسه هكذا ويلعب بشعره وكذا، فتنظر إليه، فمن جماله لا تضع عينك على رأسه إلا وتنزلق عينك من أوله إلى آخره. متى ما ترقى العين فيه تسهلي. انظر للسرعة، يقول لا تضع عينك فيه إلا وتنزلق إلى آخره. انقطع الصوت. نعم. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، متى ما ترقى العين فيه تسهلي. قلت الكلام على الفرس الآن له مذهب مختلف، مذهب تذوق الجمال، مذهب تذوق الدلال. الفرس كان قويا كجلمود صخر، فجلمود صخر حطه السيل من علي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح دماء فيغسل، فكان ماذا؟ مكرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. طيب، والثمرة: وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. والرواية وظل، رواية الأصمعي وظل، وظل طهاة اللحم، وهذه أظن هي التي سجلتها في التسجيل الذي هو منشور يعني. نعم. وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. بعد كل هذا الدلال، يأتي الدلال بعد ذلك، يأتي تذوق جمال الفرس فقط. ليس لا يجري الآن، لا يجري، ليس كجلمود صخر، لا يعادي عداء بين ثور ونعجة، لا ليس شيئا من ذلك، وإنما ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه فقط. يكفيه أن ينفض رأسه، بيتدلع يتدلل. ورحنا وراح الطرف يعني يفرح بنفسه نشيط. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، متى ما ترقى العين فيه تسهلي. الآن لغة الجمال فقط. ومن الجمال ما قاله في البيت الذي يليه، والبيت الذي يليه هو كالحال من البيت الأول، كالحال من الرواح. يقول: كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. ترون أن امرأ القيس هنا ماذا فعل؟ أخرج لكم شيئا من الأشياء التي اختصرها في الكلام، صح؟ أخرج لكم شيئا من الأشياء التي اختصرها في الكلام، لأنه قال: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فلم يذكر لك ما وقع. واضح أنه ضرب، كان كأنه في حرب، وكان يضرب الثور والنعجة بالرمح، يغرز الرمح في هذه ثم يغرزها في هذه وهكذا، فكان ينفجر الدم من هذه الطرائد، والحصان كان يلابس هذه الأشياء، هذه الطرائد، فأتى عليه الدم في نحره منها. وانظروا إلى كلمة في نحره، تدل على أنه كان يهجم عليها بعنقه بكتفه، فكان قريبا جدا منها، يعني كان فرسا شجاعا ولا يخاف من قرونها الطويلة التي لو انغلصت فيه قتلته. ولكن امرأ القيس لم يفصل شيئا من هذه الأفعال. متى استخرج لنا شيئا من هذه الصور؟ فقط عندما أراد أن يتذوق جمال الفرس، فأتى بشيء دلك على بقائه من فعل ما تم اختصاره من قبل، كأن دماء الهاديات بنحره. وأين شيء؟ لم أرى الدماء في القصيدة، لم يذكرها. نعم اختصرها، أنت تعلمها، هو اختصرها وأنت تعلم أنه اختصرها. كأن دماء الهاديات بنحره، عصارة حناء بشيب مرجلي. في الشريعة، في نصوص الشريعة، تقف كثيرا على بعض النصوص يتم الكلام فيها على أشياء لم تذكر من قبل، لم تذكر من قبل، يتم الحديث عنها كأنها موجودة وهي لم تذكر من قبل. نعم، من السياق الماضي أنت ينبغي أن تعلم أنها موجودة، ولكنها اختصرت، ولما احتيج إلى إظهارها، لما كان هناك سبب إلى إظهارها ظهرت. ولكن مشكلتنا نحن مع اللغة العربية. فهو هنا يقول كأن دماء الهاديات بنحره، كأن دماء الهاديات بنحره، ولم يذكر شيئا خرجت فيه الدماء. قال فقد سعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوصلي. لا، أنت لم تنتبه إلى أن هذا قد اختصر فيه الأمر، وأيضا لم تنتبه إلى ما وقع بين هذا وبين قوله في البيت الذي بعده وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. يعني هناك طرائد. نعم، كأن دماء الهاديات بنحره، عصارة حناء بشيب مرجلي. بشيب يعني بشعر أشيب، بشعر أبيض، مرجل يعني مصفف. انظروا هنا، يعني ماذا يريد امرؤ القيس أن يقول؟ امرؤ القيس هنا يتذوق جماله الصوري فقط، يتأمله، يتأمل جمال الفرس فقط. كأن هذه الدماء وسام على صدره وعلى نحره من هذه من عملية الصيد. وانتبه، اجمع إلى هذا صفات الفرس الجثمانية التي تكلم عليها. وصل من جمال هذا الوسام على صدره أو على نحره أنه ألحقه بقوله ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. هذه الأبيات المتبقية معنا كلها متتالية في مشهد واحد، يعني كلها وهم يذهبون وهم يرجعون وهم يروحون. وسأقدم لك دليلا في البيت الأخير بعد ذلك، الآن سأتكلم عليه. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. بمجرد أن تضع عينك على رأسه تنزلق عينك على جسمه كله من أوله إلى آخره حتى تصل إلى ذيله وقدمه من جماله. وما هو مع هذا الجمال؟ كأن دماء الهاديات بنحره. إذن عنده وسام شرف، عنده وسام شرف. كأن دماء شعار، كأن دماء الهاديات بنحره، عصارة حناء بشيب مرجل. ولا تغفلوا هذه المقابلة، انتبهوا، هذه الأشياء هي الأسرار بين الحناء وبين الدم. شبه الحناء بالدم، أو شبه الدم بالحناء، شبه الدم بالحناء. قلت لكم امرؤ القيس يجمع بين المشاعر المتعارضة في صورتها الحادة، جمع هنا بين الدم والحناء. كأن دماء الهاديات بنحره، عصارة حناء بشيب مرجل. انظر، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، عقرت للعذارى. وأيضا في قوله كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس. شوف الجمال، مداك عروس أو سرايا تحنظلي. أنت لا تعرف الوسط، لا تعرف الوسط. كأن دماء الهاديات بنحره، عصارة حناء بشيب مرجل. كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سرايا تحنظلي. يعني من مداك العروس، الصخرة الملساء الناعمة التي يزق عليها مسك العروس، إلى قشرة الحنظل، ومن الدماء إلى الحناء، ومن العقر إلى العذارة. انظر، يجمع دائما بين المشاعر الحادة المتعارضة، يجاور بينها. فهذا الرجل مشاعره حادة جدا، مشاعره حادة جدا على كل الأطراف. حتى لما يعني خضع وذل في كلامه لفاطمة كان حادا أيضا. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. حتى هذا المعنى أغرق فيه وكان حادا فيه. نعم، كأن دماء الهاديات بنحره. وانظر، لم يقل كأن دماء، انتبه لهذه الكلمة جميلة جدا من هذا الشاعر، لم يقل كأن دماء الطرائد أو الأوابد، كأن دماء الهاديات. قلنا ما هي الهاديات؟ ها أسألكم يا أعلم أن كنتم حاضرين معي، ما هي الهاديات؟ الهاديات هي التي تهدي السرب، التي تسير في مقدمة السرب، هم قادة السرب. نعم، التي في المقدمة، وتكون من الثيران ومن الإناث القوية، لأنه قال فعاد عداء بين ثور ونعجة، يعني أيضا تكون من الإناث ولكنها إناث قوية. وهنا لم يقل كأن الطرائد كذا وكذا، لا، الأمر عند امرئ القيس لم يكن طعاما وشرابا. لو كان طعاما وشرابا لربما كفاه الأرنب، أو كفته غزالة مسكينة ضعيفة، أو كفته بقرة من هذه الأبقار شذت عن القطيع. ولكنه لما أراد أن يتغزل في فرسه هذه المرة، لا في بيضة الخدر، أراد أن يتغزل في فرسه، ماذا قال؟ كأن دماء الهاديات بنحره. انظر، دماء الهاديات بنحره، هذا تأكيد لمعنى الشرف والأوسمة، كأنه وسام في صدره، في نحره. كأن دماء الهاديات بنحره. أنت حينما تذكر أنك تتخيل يعني أنك تقتل رجلا شريفا لكنه شرير، وقتله شرف، ها أنت ماذا تقول؟ يعني كأنك تلطخ دمه بيده بدمك وهكذا، أو على وجهك، وتقول هذا دم فلان، هذا دم فلان الذي كان يستحق القتل، وقتله شرف وقتلته أنا. هو لم يقتل، لم يصد أي شيء، ذهب قال فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها، دونه المتأخرة. يعني عندنا السرب عبارة عن الهوادي أو الهاديات، والهاديات والجواحر، يعني التابعات المتأخرات. قال فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي. فامرؤ القيس أنزل صبغته النفسية على فرسه، جعل فرسه ملطخا بدماء الهاديات، يعني حتى وهو يرجع وهو يتغزل في فرسه لم ينسى أنه صاد الهاديات فقط، لم يصد من سائر الجواحر التي كانت في صرة لم تزيلي، كانت في جمع لم يتفرق، لم تشعر. فجأة اكتشفت أن الهاديات قتلت، يعني هي تجري ما زالت مطمئنة، لم تصرخ من شيء، لم تتفرق، وفجأة اكتشفت أن الهاديات تم قتلها. تخيلوا كده جيش أو سارية، وفجأة اكتشفوا أن العدو جاء من ظهر الجيش وترك الجيش ومر إلى القادة، قتل القادة. فهو هنا امرؤ القيس لم ينس أن الذي صاده هو الهاديات. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذا هو الذي استقر في نفسه، مع أنه مر وقت طويل على الصيد، وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تساهلي. كأن دماء الهاديات، أنا لم أنسى أنه صاد الهاديات فقط. إذن يا امرؤ القيس، هذا هو الذي يشغلك، هذا هو الذي يتعلق في ذهنك، هذا هو المعلق في ذهنك، هذا هو الشيء الثابت في ذهنك. أي شيء آخر حفاوته أقل، أنت صدت الهاديات، أن تصد بيضة الخدر، أن تصد فاطمة، أن تصد عنيزة. نعم، إذا القضية ليست قضية أنثى، قضية أنك تريد التميز في كل شيء. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. أنا ممكن أعيش، أنا مالك بس أتحمل، ممكن أعيش بأقل القليل أعيش، ولكنما أسعى لمجد مؤثر، وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. انظر، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. أمثالي، أم كلمة أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه، يقصد نفسه. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، لن ينتهي من البحث عن المخاطر، ولن يألو جهدا، لن يوفر جهدا في البحث عنها. كأن دماء الهاديات بنحره، عصارة حناء بشيب مرجل. وانظر إلى البيت الأخير لتعلم أنه يجعل الفرس ملك الموقف، وأنت إذا استدبرته سد فرجه، بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. وأنت إذا استدبرته سد فرجه، بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. لي تذوق هنا في قوله وأنت إذا استدبرته. ما هو الدكتور أبو موسى هنا ذهب مذهبا في هذا في تفسيره، وأنت يعني يقول الاهتمام، وأنت إذا استدبرته يؤكد لك، يذكرك بأنك إذا رأيته رأيت كذا. شعرت وكأنه يعني يدور حول عناية بكلمة أنت، ولكن دلالتها عليها ضعيفة نوعا. ها يعني يقول هنا الدكتور أبو موسى، يعني هو كأنه خشية أن تظن أن آخر الصفات هي أقل الصفات شأنا. كأنه خشية، قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول لي تذوق هنا في قوله وأنت إذا استدبرته. الدكتور أبو موسى هنا يذهب في تفسير قوله أو في تعليل قوله وأنت إذا استدبرته كأنه نوع من التأكيد على الصفة الأخيرة، ولكن أقول يعني كأني أرى الدكتور أبو موسى هنا حفظه الله تعالى وأكرمه وجزاه خيرا، كأنه يعني يحاول أن يجد أهمية للكلمة، ولكن يعني هذه الكلمة لا تدل كثيرا على ما ذهب إليه. يحاول أن ينشئ لها أهمية، ولكن دلالة الكلمة على هذه الأهمية أو على هذا المعنى لا تساعده. هو يقول هنا كأن امرأ القيس لما كان سيختم الأبيات بكلمة أخيرة أو بصفة أخيرة للفرس، خشي أن تظن، هذا معنى كلامه يعني، هذا معنى كلامه، خشي أن تظن أن آخر الصفات هي أضعف الصفات، فأراد أن يؤكدها بهذه المناورة وأنت إذا استدبرته سد فرجه. لا أرى الدلالة قوية حتى وإن كان فيها ريح من ذلك، ولكن لا أرى هذه الدلالة وهذه القوة الدلالية بالتي تستحق عند امرئ القيس أن تشغل هذا الموضع. ولكنني وجدت تعليلا آخر لهذه الكلمة وذوقا آخر لهذه الكلمة، وأخذته من التخيل ومن التصوير، أنهم في هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة يروحون فيقول ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه. فقوله وراح الطرف يدل على حفاوته برواح الطرف وحده، برواح هذا الفرس وحده، وأنه ملك هذا الموقف، أنه عروس هذا الموقف، أنه محط الأنظار. فهو يتكلم عليه هنا وهو محور الأنظار، واضح؟ هو نجم السهرة يعني، كما يقال نجم السهرة. ها؟ ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، الآن هم يسيرون، متى ما ترقى العين فيه تسهلي. هل تراه أتى جذب الفرس أمامه وأخذ ينظر فيه ويقلبه ويقلب وجهه أمامه وكذا؟ لا، الفرس يمشي ينفض رأسه، صح؟ الفرس يتدلل يتبختر ينفض هو رأسه، وأنت الذي تريد أن تنظر إليه فتقلب نفسك حوله. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، متى ما ترقى العين فيه تسهلي. أنت ترد له الجميل، أنت الآن هو نجم السهرة، هو محط الأنظار، أنت لا توجهه لا تحركه، دعه كما يشاء يسير كما يشاء، هو أصلا يروح كما يشاء، هو راح رواحا مختلفا متميزا عن رواحكم. ورحنا وراح الطرف، لم يقل ورحنا والطرف، ورحنا معنا الطرف فيكون فيه نوع تبعية، لا، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه. ولم يذكر صفة رواحهم مع أنها لها صفة، وإنما ذكر صفة رواح الطرف ينفض رأسه. قلت لكم هو ما كل كلمة في هذه الأبيات تدل على أنه ملك الموقف، معذرة تحملوا حتى أصل بكم إلى هذا البيت لتفهموه على وجهه إن شاء الله، وأظنه تذوقا صحيحا. نعم، لأنها أتخيله بالصور، أحضر معهم في الموقف وأنتقل إلى ذلك من خلال الكلمات والتركيب. ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، متى ما ترقى العين فيه تسهلي. هذا أول فعل منا، متى ما ترقى العين فيه تسهلي، خلاص. كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. فأنت الآن أولا نظرت إليه من رأسه، فأتيت بعينيك على رأسه ثم على عنقه وعلى كتفه وعلى ظهره وعلى ذيله وقدميه، أنت يعني ترقت عينك فيه وتسهلت إلى آخره، ثم نظرت إليه من الأمام فرأيت دماء الهاديات بنحره. وهذا قاله أبو موسى، قال إنه نظر إليه من الأمام ومن الخلف، وأنت إذا استدبرته، لكن أتكلم الآن أناقشه في تعليله. وأنت إذا استدبرته، كلمة وأنت هذا يفسر عندي بأن الفرس ملك الموقف، وأنت حينما أردت أن تنظر إليه أنت الذي ذهبت إلى الخلف ونظرت إليه، أما هو فيسير ويتبختر ينفض رأسه وعليه وسام الصيد. وأنت إذا استدبرته، أنت الذي استدبرته وليس هو، أنت كأنه يقول لك هنا ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، متى نظرت إليه، متى نظرت إلى رأسه، متى ما ترقت عينك إليه تسهلت. وإذا نظرت أنت أيضا إلى صدره من أمامه، أنت تدور حوله الآن، تدور حوله، إذا نظرت إليه من صدره وجدت دماء الهاديات بنحره كعصارة حناء بشيب مرجلي. ثم وأنت إذا استدبرته، أنت الذي تذهب تستدبره لتنظر، لأنه ليس من العادة أن تنظر إلى الخيل من الخلف، ليس من العادة أن تنظر إلى الخيل الحصان من الخلف، تنظر إليه من الأمام ومن الجنب، ومن الجنب الأكثر، هذا الفورمة يعني. فأنت نظرت من الجنب أولا فتسهلت عينك، ثم نظرت من الأمام، ثم وأنت إذا استدبرته. فهذه علتها، أنت تذهب أنت تنظر، أنت لماذا؟ لأن النظر إليه من الأمام والنظر إليه من الخلف من الجنب يتأتى أكثر، لكن الاستدبار أن تنظر إليه من الخلف هذا يحتاج إلى أن تذهب أنت لتنظر، أن تدور أنت حوله، يعني اذهب أنت وانظر، لأنه ليس من العادي أن تنظر إلى الخيل من الخلف، أنت تنظر إليه من الأمام لأنك تسحبه أو تجره أو تمسك بزمامه، وتنظر إليه من الجنب لأن ليس الجميع يقودون الحصان فيسيرون بجواره وفي أمامه، فمن من جنبه تراه أيضا، لكن وأنت إذا استدبرته هذا يدل على وجود فعل زائد تفعله أنت، أما الحصان فيسير كما هو ينفض رأسه. وصلكم هذا التصوير وهذا الشعور؟ وصلكم هذا؟ وأنت إذا استدبرته سد فرجه، فرجه يعني الفراغ الذي بين القدمين، هذا معنى الفرج، هذا معنى الفرج، الفراغ الذي بين القدمين. سد فرجه بماذا؟ بضاف. تذكرون لما قلت لكم إن امرأة القيس ماذا يفعل في الصفة والموصوف؟ من يذكر؟ من يذكر؟ ها؟ بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي، يقدم ماذا؟ لا قاربت الكلام لكن لم تصيبي بعد. يحذف الموصوف ويكتفي بالصفة، هذا يفعله كثيرا، يحذف الموصوف ويكتفي بالصفة، وهذا من صور اختصاراته أنه يحذف الموصوف ويكتفي بالصفة. يقول بضاف يعني بذيل ضاف أو بشعر ذيل ضاف. ضاف يعني ما معنى ضاف؟ يعني سابغ طويل كثيف، هذا معنى ضاف، هذا معنى ضاف. سد فرجه يعني إذا نظرت إليه سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. انظر فويق الأرض يعني ليس طويلا بحيث ينزل إلى الأرض، هذا مذموم، وليس قصيرا، هذا ليس جميلا، ولكنه فرس قوي جيد الغذاء، شعره موفور، فهو فويق الأرض يعني فوق الأرض بقليل، ليس فوق الأرض، فويق الأرض بالتصغير، فويق الأرض يعني فوق الأرض بقليل، ليس بأعزلي يعني عضلة الذيل. تعرفون أن شعره ينزل من عضلة صغيرة في الذيل، هذه العضلة ليست على أحد الجنبين، ليس بأعزل يعني ليست بمحذوفة أو بمركونة إلى أحد الجنبين، ليست بمعوجة، لا هي مستقيمة، تسير مع سلسلة العمود الفقري مستقيمة، ثم مع استقامتها ينزل منها هذا الذيل الضافي، وهو يقارب الأرض لكن لا يلمسها، هو فويق الأرض، ثم هو ضافي إلى درجة أنه يسد بين قدميه، لا ترى الفراغ الذي بين قدميه. رأيت؟ وهذا يذكرنا كما قلنا من قبل بماذا؟ ها؟ وفرع يغش المتن أسود فاحم. هناك صور هكذا ذهنية تدلك على ما يحضر في ذهن هذا الشاعر، تحضر في ذهنه الجواهر كثيرا، ها؟ تحضر في ذهنه الجواهر كثيرا، يحضر في ذهنه كثيرا الشعر السابغ، يحضر في ذهنه كثيرا الأماكن العالية والنزول من الأماكن العالية، ها؟ وهناك شيء قلناه اليوم، من يذكر؟ المراوغة ليس المراوغة، هناك شيء قلناه اليوم، ما هو؟ ها؟ أتينا بموضعين سهوت عنه، ما هو؟ اليوم في هذا المجلس، ما هو؟ ذكروني. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، طبعا ذكر العذارى كذلك هنا، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد. نعم الكرم كرم الأصل من كرم الأصل وعتق الأصل من الطرفين، لا ليس التصغير، كرم الأصل من الطرفين من الأبوين. نعم تذكرته حينما قال بجيد معم في العشيرة مخولي، أو بجيد معم في العشيرة مخولي، في رواية الديوان في الأصمعي بالتنوين، بجيد معم في العشيرة مخولي، نعم أو بجيد معم في العشيرة مخولي. واضح. ولما تكلم على الحصان قال الطرف، ورحنا وراح الطرف. الطرف يعني الكريم من الطرفين من الأبوين، فهذا أيضا من الأشياء التي تشغل امرأ القيس. اجمع الأشياء التي تشغله من قراءتك لديوانه، ثم انظر إلى هذه الأشياء ماذا تشكل وما المشترك بينها وإلى أي مذهب واتجاه تدل. ها؟ وهنا ستقف على الكلام، وهنا تستطيع بعد ذلك أن تسمع بيتا تقول هذا البيت لامرئ القيس، وتسمع بيتا قد يكون موجودا في الديوان وتقول هذا لا يكون لامرئ القيس. نعم، وقضية التصغير، نعم، أنه يتخيل هذا، لا نقول هو بعد التشبيه، التقريب بين الأشياء البعيدة في التشبيه، وهذا شرحته. نعم، ليس بأعزلي، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فألحقنا بالهاتيات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوسلي. لا، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيلي، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وبات طهاة اللحم أو وظل، وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في اللبال المفتلي، قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي، كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي، وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني بالعياب المخولي، كأن سباعا فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي، على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي، وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزلي. هذا هو الفصل الأخير، والذي نبدأ فيه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.